بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه التاسع عشر أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل المعلومة بصريح العقل كمسائل الحساب والهندسة والطبيعيات اليقينية. فلم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف العقل في هذا الباب، وما جاء من ذلك فهو مكذوب ومفترى، كحديث إن الله لما أراد أن يخلق نفسه أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعيقت فخلق نفسه من ذلك العرق. إيش هذا؟ وحديث نزوله عشية عرفه على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وكقول اليهود إنه سبحانه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وإنه ندم على ذلك حتى عض أصابعه، وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه اللي هو يعقوب، وكقول النصارى إنه اتخذ مريم زوجة أول وأولدها عيسى فهي صاحبته وعيسى ابنه، تعالى الله عما يقول أعداؤه فيه علوا كبيرا، وكقولهم إنه نزل عن كرسي عظمته ودخل في فرج مريم والتحم بناسوت المسيح، وقول مشركي العرب إنه صاهر الجن فولدت له الملائكة، وأمثال ذلك من الأقوال المخالفة لصريح العقل. فكيف يجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته وأفعاله، وما صح عن رسوله أنه أثبته له من علوه فوق سماواته على عرشه واستوائه عليه وتكلمه وتكليمه وثبوت علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه الأعلى ورحمته وغضبه ورضاه وفرحه وضحكه ويديه اللتين يمسك بإحديهما السماوات السبع وبالأخرى الأراضين السبع ثم يهزهن، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، ونحو ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. كيف يجعل هذا بمنزلة ذاك في مخالفة كل منهما لصريح العقل؟ يجعل إثبات هذا كإثبات ذلك، ووصفه بهذا كوصفه بذاك، كما صرح به النفاة وقالوا إن هذا تشبيه وتجسيم، فلا فرق بينه وبين ذاك التشبيه والتجسيم. فليبكي على عقله وما أصيب به من سوى بين الأمرين، أحسن الله عزاءه في عقله، ولا برك له في علم هذه غايته التي لا يرضاها أعظم الناس انغماسا في جهله. الوجه العشرون إنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه، وغاية ما يقدر اختلاف الأمة في القول بموجبه وغاية ما يقدر اختلاف الأمة في القول بموجبه ومن له خبرة بمذاهب الناس وأقوال السلف يعلم قطعا أن الأمة أجمعت على القول به قبل ظهور المخالف، كما أجمعت بأن الله مستو على عرشه فوق سماواته، وأن المؤمنين يرونه عيانا بالأبصار من فوقهم في الجنة، وأنه سبحانه كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكليما سمع به كلامه، ولم يشك أنه هو الذي كان يكلمه، وأنه كتب مقادير الخلائق وقدرها قبل أن يخلقهم، وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعلموه، وأنه يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويضحك ويفرح، وأن له وجها ويدين. فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث، فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمة، ولم يعرف عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قاله، وغايته أن يكون عقل فرقة من الفرق، واشتقت لأنفسها مذهبا وادعت له معقولا، فلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت إلى العقل، وادعت أنه يخالفها، وصدقت وكذبت. أما صدقها فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي، ولذلك من أدل دليل على فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. وأما كذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء، هذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماء والأرض أرضا، بل تزول السماء والأرض وهذا لا يكون. فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس وقد وافقت عقول أصح الناس عقله؟ فإن يكفر به هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ليش هيك مقطوعة؟ الوجه الحادي والعشرون أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع، وهو إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهما، فهو في المرتبة الأخيرة. ولهذا أخره عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث كتب إليه: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنتي فبما قضى به الصالحون قبله. عمر هو عمر بن عبد العزيز المقصود، عفوا عمر بن الخطاب. وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين ومن درج على آثاره من الأئمة. أول ما يطلبون النازلة من القرآن، فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى غيره، وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوها لم يعدوها إلى غيرها، وإن لم يصيبها طلبوها من اتفاق العلماء. وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء. قد صان الله الأمة أن تجمع على خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل، فإذا كان الإجماع معصوما أن ينعقد على ما يخالف العقل الصريح، بل إذا وجدنا معقولا يخالفه الإجماع علينا علمنا قطعا أنه معقول فاسد. فلأن يصان كتاب الله وسنة رسوله عن مخالفة العقل الصريح أولى وأحرى. الوجه الثاني والعشرون أنه إذا قدر تعرض العقل والكتاب، فرد العقل الذي لم يضمن لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. الوجه الثالث والعشرون أن هؤلاء الخائضين في صفات ربي وأفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز بآرائهم وعقولهم، تراهم مختلفين متنازعين حيارى متهوكين. وحاصل ما معي أكثرهم حسن الظن بإمامه الذي سلك طريقته وتقليده في أصوله، وهو يرى بعقله خلافها ويستشكلها ويقر بأنها مشكلة جدا، ثم ينكس على رأسه ويقول: هو أعلم بالمعقول مني. فنجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضعه لهم من قواعد المنطق والطبيعي والإلهي، وكثير منهم يرى بعقله نقيض ما قاله، ولكن لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته وينسب التقصير إلى فهمه والنقص إلى عقله لعظمة أرسطو في نفسه ولعلمه بأنه أعقل منه. وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب، يرى أحدهم في كلام متبوعه ومن يقلده ما هو باطل، وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه علما وأوفر عقلا. وهذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم من الخطأ. هل سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسولهم المضمون له العصمة المعلوم صدقه في كل ما يخبر؟ وهلا قالوا: عقله أوفر من عقولنا وعلمه أصح من علومنا، فنحن ننكر معقولا يخالفه ونرده ولا نقبله، كما فعلوه مع شيوخهم ومتبوعيهم. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الوجه الرابع والعشرون أن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه، إما بكون أدلته لا تفيد اليقين أو لأنه خاطب الخلق خطابا جمهوريا تخيليا لا خطابا برهانيا، تجد بينهم من النزاع والتفرق والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب إعراضهم عن السمع. وكل من كان عنه أبعد كان قوله أفسد واختلاف طائفته أشد. فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكلمة أهل الإثبات، وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما يطول ذكره. والبصريون أقرب إلى الإثبات والسنة من البغداديين، والبصريون يثبتون كونه سبحانه سميعا بصيرا حيا عالما قديرا، ويثبتون له الإرادة ولا يجيبون عليه الأصلح في الدنيا، ويثبتون خبر الواحد والقياس ولا يؤثمون المجتهدين. ثم بين المشايخية والحسينية من النزاع ما هو معروف. وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة، حتى قيل إنهم يبلغون 72 فرقة، وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنة. وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع، فتلاعب بالنبوات ولا تقف مع حدود فتلاعب بالنبوات ولا تقف مع حدودها، وقل بعقلك ما شئت. هاي يقول لك فتلاعب بالنبوات ولا تقف مع حدودها وقل بعقلك ما شئت، وقد صرت فيلسوفا حكيما. وهو أعظم اختلاف من جميع طوائف المسلمين واليهود والنصارى، والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب المنطق، وبينه وبين سلفه من النزاع ما يطول ذكره، ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. وأما سائر طوائف الفلاسفة فلو حكي لك اختلافهم في علم الهيئة وحده لرأيت العجب العجاب. هذا والهيئة علم رياضي حسابي، وهو من أصح علومهم، فكيف باختلاف في الطبيعات؟ فكيف بالإلهيات؟ واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية، كما نقله الأشعري في كتابه مقالات غير الإسلاميين، وابن الباقلاني في كتاب الدقائق. وفي هذين الكتابين من الاختلاف بينهم أضعاف ما ذكره الشهرستاني وابن الخطيب. والكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم وهو المتسطي لبطليموس فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح، قضايا ينازعه فيها غيره، قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب، وفيه قضايا برهانية صادقة، وهذا من أجود علومهم وأصحها. وأما الطبيعيات ففيها من الاضطراب والاختلاف ما لا يكاد يحصى، وهو أكثر من أن يذكر، وهذا هو أقرب إلى الحس من العلم الإلهي. وأما الإلهيات فإذا شئت مثالا يقرب إليك حالهم، فمثلهم كمثل قوم نزلوا بفلات من الأرض في ليلة ظلماء، فهجم عليهم العدو، فقاموا في الظلمة هاربين على وجوههم في كل ناحية، ولا إله إلا الله، كم لهم من خبط وخرص وتخمين، وليسوا متفقين فيه على شيء أصلا، وأساطينهم قد صرحوا بأنهم لا يصلون فيه إلى اليقين، وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأخلق. ولهذا ظهر في السالكين خلفهم من الحيرة والتوقف والاعتراف بأنهم لم يصلوا إلى شيء ما فيه عبرة لأهل الوحي أتباع الرسل المتقدمين لما نزل به الوحي على عقول هؤلاء وأشباههم. وقد تقدم إقرار الشهرستاني وابن الخطيب وابن أبي الحديد والخونجي والجويني وغيرهم على أنفسهم بذلك. وقد قال ابن رشد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وهذا أفضل المتأخرين في زمانه أبو الحسن الآمدي، واقف في المسائل الكبار يذكر حجج الطوائف ويبقى واقفا حائرا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا صاحب الكتب المضمون بها على غير أهلها، من فرط ذكائه ومعرفته بالفلسفة والكلام ينتهي وقت الموت في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على طريقة أهل الحديث، وأقبل على صحيح البخاري، فمات وهو على صدره. هذا الغزالي. وحدثني شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض الأذكياء، وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة، وهو ابن واصل الحموي، أنه قال له الشيخ: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي شيء. ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة، ومعناه أنها قد تكافأت وتعارضت فلم يعرف الحق من الباطل، وصدقوا وكذبوا. أما صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت وتصادمت، حتى قال شاعرهم: ونظيري في العلم مثلي أعمى، فترانا في حندس نتصادم. ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة، وصف حال القوم فأحسن والله الصفة، وعبر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة: زمرة عميان قاموا في ليلة مظلمة يتهاوشون ويتصادمون. وأما كذبهم فإن أدلة الحق والشبه الباطل لا تتكافأ حتى يتكافأ الضوء والظلام والبياض والسواد والمسك وأنتن الجياح. فسبحان من أعمى عن الحق بصائر من شاء من خلقه، كما أعمى عن الشمس أبصار من شاء منهم، فالذنب لتلك البصائر لا للحق، كما أن الحجاب في تلك العيون لا في الشمس. ولقد أحسن القائل في وصف هؤلاء وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار الخفاش، يعجز عن ضوء النهار. ولا تفتح أعينها فيه، ويا لا ويلائمها ظلام الليل فتذهب فيه وتجيء. ولهذا تجد أكثر هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في شيء من تلك الطرق نكص على عقبيه، وخلع العذار، ونزع في قيد الشريعة من قلبه، وأقبل على شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله، أقبل على اللذات وسماع المطربات ومعاشرة الصور المستحسنات، وذلك لخلو قلبه عن حقائق العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله، فلم يصل إليه ولا وصل من طرق أصحابه إلا إلى الشك والحيرة. فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فعلومهم ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإرادتهم هوى نفوسهم، وعلومهم تدعو إلى إرادتهم، وإرادتهم تدعو إلى علومهم، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق ويضل عن سبيل الله، فتولوا عن القرآن وآثروا عاجل الدنيا. وهؤلاء الذين أمر الله ورسوله بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم، فقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه لما أهبط الأبوين من الجنة عهد إليهما عهدا تناول ذريتهما إلى يوم القيامة، وضمن لمن تمسك بعهده أنه لا يضل ولا يشقى، ولمن أعرض عنه الضلال والشقاء. فقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى ولقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: تكفل الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية وقوله: ومن أعرض عن ذكري، يتناول الذكر الذي أنزله، وهو الهدى الذي جاءت به الرسل، ويدل عليه سياق الكلام، وهو قوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فهذا هو الإعراض عن ذكره. فإذا كان هذا حال المعرض عنه، فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به؟ فكما أنه لا يكون مؤمنا إلا من قبله وانقاد له، فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به. الوجه السادس والعشرون: أن طالب الهدى في غير القرآن والسنة قد شهد الله ورسوله له بالضلال، فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله مقدما على كتاب الله وسنة رسوله؟ قال تعالى في أرباب العقول التي عرضوا بها وحيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال في من قدم عقله على ما جاء به: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والقرآن مملوء بوصف من قدم عقله على ما جاء به بالضلال. وروى الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الوجه السابع والعشرون، أن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من المعقولات قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيها، وأنهم لم يجزموا فيها بشيء، ولم يظفروا منها بعلم ولا يقين، كما تقدم ذكر اليسير منه عن أفاضلهم، وشهد به عليهم تناقضهم واضطرابهم واختلافهم. فإن من ما كان من عند غير الله لا بد أن يقع فيه الاختلاف الكثير، وشهد عليهم بذلك أتباع الرسول، وشهد به عليهم من هو على كل شيء شهيد، وسيشهد به عليهم يوم القيامة من أنزل عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسنة، وشهد به عليهم أدلة العقول الصريحة الموافقة للنصوص. هل عندهم مثل هؤلاء الشهود على صحة العقل الذي عارضوا به نصوص الأنبياء؟ نعم، شهودهم أرسطو وأفلاطون وبيثاغورس وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وأبو الهذيل والعلاف والنظام وأوقاح الجهمية والمعتزلة وأفراخ الصابئين والمجوس. أخيرا لقينا الشهود. ومن تعارضت عنده هذه البينات فلا ننكر أن له أن يتعارض عنده العقل والنقل، وأن يقدم العقل على النقل. الوجه الثامن والعشرون، إن صاحب القرآن والإيمان قد شهد الله أن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم وكفى به شهيدا بالعلم واليقين والهدى، وأنهم على بصيرة وبينة من ربهم، وأنهم هم أولو العقول والألباب والبصائر، وأن لهم نورا على نور، وأنهم المهتدون المفلحون. قال تعالى في حق الذين يؤمنون بالغيب ولا يعارضونه بعقولهم وآرائهم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للنقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء، وهي موافقة لشهاداتهم على أنفسهم بالحيرة والشك، وشهادة المؤمنين عليهم. وقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده، وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان. بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود، وأنه نور على نور: نور الوحي ونور العقل، نور الشرعة ونور الفطرة، نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور المعارضين للوحي بالعقل بمثلين يتضمن أحدهما وصفهم بالجهل المركب والآخر بالجهل البسيط، لأنهم بين ناظر وباحث ومقدر ومفكر وبين مقلد بحسن الظن بها. فقال في الطائفتين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وهو سريع والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه التاسع والعشرون أن يقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين وإبطالهما معا إبطال للنقيضين. تقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا بطلت دلالته لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدليل. فكان تقديم العقل موجبا لعدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، استعمل لعبة توازي عليه. وهذا بين جدا، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإما أن تكون هذه الدلالة صحيحة أو باطلة، فإن كانت صحيحة امتنع أن يكون في العقل ما يبطلها، وإن كانت باطلة لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا. فإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يتبع بحال، فضلا أن يقدم على الدليل السمعي الصحيح، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل من انتفاء لوازمه ومدلوله. وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، وذلك يمنع معارضته. استحالة تقديمه عند المعارضة، لأن تقديمه عند المعارضة يبطل المعارضة، وذلك يحيل المسألة من أصلها. يوضحه الوجه الثلاثون، وهو أن يقال: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته عفوا لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته، وذلك يوجب فسادها. وأما السمع فلم يعلم فساد دلالتها ولا تعارضها ولا تعارضها وتناقضها في نفسها، وإن قدر أنه لم يعلم صحتها. وإذا تعارض دليلان أحدهم علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده، كان تقديم ما لم يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده. وهذا كالشاهد إذا علم كذبه وفسقه لم يجز تقديم شهادته على شاهد مجهول لم يعلم كذبه، فكيف إذا كان الشاهد الكذب هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته. والعقل إذا صدق السمع في كل ما يخبر به ثم قال إنه أخبر بخلاف الحق قد شهد للسمع بأنه يجب قبول قوله، وشهد له بأنه لا يجوز قبول قوله، وشهد له بأن ما أخبر به حق، وشهد بأن ما أخبر به ليس بحق، وهذا قدح في شهادته مطلقا وفي تزكيته، ولا تقبل شهادته الأولى ولا الثانية. يوضحه الوجه 31، أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية فيها في قد دلت على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا يخبرون عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض، فهم صادقون فيما يبلغونه عن الله في الطلب والخبر، وهذا أول درجات الإيمان. فمتى علم المؤمنون بالرسل أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما لا يحتمل النقيض أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي، فإن كان ما يظن أنه يعارضه من ذلك فهي حجج ضاحدة وشبه فاسدة من جنس شبه السفسطة والقرمطة. وإذا كان العقل العالم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أو الرسل الرسول عليه الصلاة والسلام قد شهد له بذلك، وأنه ممتنع أن يعارضه خبر دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما عارض ما أخبر به الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل الصحيح والسمع قد شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. الوجه 32، أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب ومعاد الأبدان التي يسميها أصحابها حجج عقلية هي كلها معارضة للنقل، وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل أو من جنسها أو قريبة منها، كما قيل: دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبنها. فقد أورد على القدح في النبوات 80 شبهة أو أكثر، وهي كلها عقلية، وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو 40 شبهة كلها عقلية، وأورد على المعاد نحو ذلك. والله يعلم أن هذه الشبهات من جنس شبهات نفاة الصفات وعلو الله على خلقه وتكلمه ورؤيته بالأبصار عيانا في الآخرة. لقد نفت هذه الشبه بجاه نسبة أربابها إلى الرسول والإسلام، وأنهم يذبون عن دينه وينزهون الرب عما لا يليق به، وإلا فعند التحقيق القاع عرجف كله، ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشبه المعارضة لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الحال، وربما وجد الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه القادحة فيما أخبرت به الرسل. فنقول لمن قدم المعقول المعارض لما أخبر به الرسول: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأوجبت عنه بما يعلم أن صدرك لم يثلج له؟ فإن تلك الأجوبة مبنية على القواعد قد اضطربت فيها قولك، فمرة تثبتها ومرة تنفيها ومرة تقف فيها، أم تطرح تلك المعقولات وتديرها وتشهد بفسادها؟ فحينئذ فهل لا سلكت في المعقولات المعارضة لخبر الرسول ما سلكت في تلك، وكانت السبيل واحدة والطريق في ردها واضحة، وأنت من أنصار الله ورسوله محام عن أصل الرسالة وعما جاء به الرسل، جازم له بعقلك ولا تعارض خبره بعقلك، وهذا في غاية الظهور بحمد الله. ولولا خشية الإطالة لذكرنا ما ذكرناه من الشبه العقلية القادحة في إثبات الصانع ورسالة رسله وفي اليوم الآخر، وفي الشبه القادحة في علوه على خلقه وصفاته وكلامه ورؤيته، وعرضنا عليكم الجميع، ثم إليك الوزن يوضحه. الوجه 33، وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه، وقالوا: كيف يكون رسولا صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل، وأنتم قد سلمتم لنا ذلك وساعدتمونا على أن صانع العالم لا يختص بمكان ولا يتكلم ولا يرى ولا يشار إليه ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولا تحله الحوادث ولا له وجه ولا يد ولا إصبع ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة زائدة على مجرد ذاته. ومن أصولنا وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف ولا حركة ولا استواء ولا نزول ولا غضب في الحقيقة ولا رضا، فضلا عن الفرح والضحك. ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر على أنه لم يتكلم بهذا القرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما ذلك كان كلام شيء عنه بإذنه عندكم وبواسطة العقل الفعال عندنا، ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يتكلم به ولم يسمع منه ولم يسمع منه، ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يراه أحد ولا يراه، ولم يسمع كلامه ولا يسمع ولا يسمعه أحد، ولا يسمع كلامه ولا يسمعه أحد، وأن هذا محال، فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام. فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمور، وهي بعينها تنفي صحة النبوة من أخبر بها، فكيف يمكن أن يصدق من جاء بها؟ وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده، فما للحرب بيننا وبينكم وجه، وكما تساعدنا نحن وأنتم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل، فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا عليه جميعا على إبطال الأدلة العقلية. فعليا هذا وجه جميل جدا بيبين لك إنه الأشاعرة جهمية، أبطال ومش بس الأدلة جهمية، ملاحدة. النقلية، نعم أبطال الأدلة النقلية، قلت العقلية. على إبطال الأدلة النقلية، أحسن الله إليك. فانظر هذا الإخاء ما ألصقه، يا سلام على التعبير. فانظر هذا الإخاء ما ألصقه والنسب ما أقربه، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم وبحثهم وبحوثهم معهم وخوضهم لهم فيها ومقاومة أعداء الرسل لهم واستطالتهم عليهم ومقاتلتهم لهم بأسلحتهم التي استعاروها منهم. فإن قلت كيف أصيب القوم مع عقولهم وبحثهم ونظرهم واجتهادهم؟ قلت أصاب عقولهم ما أصاب عقول كفار قريش وغيرهم من الأمم الذين كذبوا الرسل مع تلك الأحلام والعقول، ولكن كادها باريها عبرة لكل ذي عقل صحيح إلى يوم القيامة، وهذا جزاء من لم يرضى بوحي الله وما وهبه لأنبيائه من العقول التي نسبتها إلى عقول العالمين كنسبتها إليهم. الوجه الرابع والثلاثون. وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد لحظة بس لأني ضيعت مكان الصف. وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به الرسل رسوله، ولم يجعله منقادا لهم مسلما لما جاءوا به مذعنا له، بحيث يكون مع الرسول كمدلوله المنقاد من جميع الوجوه للمالك المتصرف فيه، ليس له معه تصرف بوجه من الوجوه. فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس، حيث لم ينقد به لأمره وعارض النص بالعقل وذكر وجه المعارضة، فأفسد عليهم عقله غاية الإفساد، وحتى غاية الإفساد حتى آل الأمر إلى أن صار إمارة من المبطلين وقدوة الملحدين وشيخ الكفار والمنافقين. ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسوله وعارض ما أرسلوا به، فآل بهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في كتابه، ومن فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا بنبي من النبيين ورضوا بإله من الحجر. وعادي في ناس هسه رأسهم مثل الحجر نفس الحكي، هم مش هسه زمان. ومن فساد تلك العقول أنهم استحبوا العمى على الهدى وآثروا عقوبة الدنيا والآخرة على سعادتهما، وبدلوا نعمة الله كفرا، وأحلوا قومهم دار البوار، وأفسد عقولهم أهل الكتاب بكفرهم بالرسول حتى آل أمرهم إلى ما آل، وأفسد عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسل بكفرهم بالرسول حتى آل أمرهم إلى ما آل، وأفسد عقول الفلاسفة التي قدموها على ما جاءت به الرسل حتى قالوا ما أضحكوا به كافة العقول، وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكار استنبطوها بعقولهم لعجز غيرهم عنها، لكن أفسد عليهم العقل الذي ينال به السعادة الأبدية، يعني مش عشان واحد بفهم بالفيزياء صار عالم، أو ممكن صار عالم بالفيزياء بس. حتى قالوا في فرية سلسلة الموجودات عن واجب الوجود ما هو بسلسلة المجانين أشبه منه بكلام عقلاء الآدميين، وجعلوا العالم الذي شهدت عليه الشواهد الصنعة والاحتياج وجعلوا العالم الذي شهدت عليه شواهد الصنعة والاحتياج والافتقار من كون غالبه مسخر مدبر مقهور على حركة لا يمكنه الخروج منها، وعلى مكان لا يمكنه مفارقته، وعلى وضع لا يمكنه أن يزول عنه، ولا على ترتيب شهد العقل والفطرة أن غيره رتبه هذا الترتيب ووضعه في هذا الموضع وقهره على هذه الحركة يساوي، وكون سافله منفعلا غير فاعل، يعني مفعول به، منفعلا غير فاعل، متأثرا غير مؤثر، كل وقت في مبدأ ومعاد، وشواهد الفقر والحاجة والحدوث ظاهرة على أجزائه وأنواعه يساوي، فجعلوه قديما غير مخلوق ولا مصنوع، فعطلوه عن صانعه وخالقه، ثم عطلوا الرب الذي فطر السماوات والأرض عن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، فلم يثبت له ذاتا ولا صفة ولا فعلا ولا تصرفا باختياره في ملكه، ولا عالما بشيء مما في العالم العلوي والسفلي، وعجزوا من أنشأ النشأة الأولى أن يعيدها مرة ثانية. وفي الحقيقة لم يثبتوا ربا أنشأ شيئا ولا ينشئه، ولا أثبتوا لله ملائكة ولا رسلا ولا كلاما ولا إلها ولا إلهية ولا ربوبية. وأما الاتحادية، طبعا هو حاليا قاعد بعيد، أو هو مش بعيد، هو قاعد بعمل لك ملخص لكتاب إغاثة اللهفان، فاللي بحب يأخذ تفصيل عن هذا الكلام ممكن يقرأ إغاثة اللهفان فيعرف عن كل فرقة حكاها بالتفصيل، وجيد أنه عامل هيك لأنه بيخلينا أراجع المعلومات. وأما الاتحادية فأفسد عقولهم فلم يثبتوا ربا، وظنوا أن في الخارج إنسانا كليا وحيوانا كليا، وجعلوا وجود الرب وجودا مطلقا مجردا عن الماهيات، وقالوا لا وجود لمطلق في الخارج بالجملة، فلم يصيبوا في الإلهيات في مسألة واحدة، بل قالوا في جميعها ما أضحكوا عليهم العقلاء. وأما متكلمو الجهمية والمعتزلة فأفسد عقولهم عليهم حتى قالوا ما يسخر العقلاء من قائله، كما تقدم التنبيه على يسير منه، تقدم في صفحة 66 يعني في المجلس الثاني أو الثالث عشان لو حد على يوتيوب. وقالوا يتكلم الرب بغير كلام يقوم به، وخالق بلا خلق يقوم به، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، وقدير بلا قدرة، ومريد بلا إرادة، وفعال لما يريد، ولا فعل له ولا إرادة. وقالوا الرب موجود قائم بنفسه، ليس في العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصلا عنه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره. هاي أكثر جملة حفظتها. وقالوا إنه لم يزل معطرا عن الفعل، والفعل ممتنع، ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان بغير تجدد سبب أصلا معناها أساسا. وقالوا إن الأعراض لا تبقى زمانين، وأنكروا القوى والطبائع والغرائز والأسباب والحكمة، وجعلوا الأجسام كلها متماثلة، وأثبتوا أحوالا لا موجودة ولا معدومة، وأثبتوا مصنوعا بلا صانع ومخلوقا بلا خالق، إلى أضعاف ذلك مما يسخر منه العقلاء. وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد. هاي جملة يعني رائعة تحددها. فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل، وأفسدهم عقولا المعرض عنهم وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس. وهذه القاعدة مضطردة في كل شيء عصي الرب سبحانه به فإنه يفسده على صاحبه، فمن عصاه بماله أفسده عليه، ومن عصاه بجهله أفسده عليه، ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر بفساده. فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس به والفرح وبالإقبال عليه. وهل هذا القلب إلا قلب قد استحكم فساده والمصاب لا يشعر؟ وأي فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره وما جاء به وتلاوة كلامه ونصيحة عباده وإرشادهم ودعوتهم إلى الله؟ وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبادة فاطرهم وخالقهم وخدمتهم والمبادرة إلى مرضاته؟ وبالجملة فما عصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه. ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله وأتباعه، والمعارضة بينه وبين كلام غيره. فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل؟ وقد أرى الله سبحانه أتباع الرسل من فساد عقل هؤلاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالرسل وبما جاء به، وموجبا لشدة تمسكهم به. ولقد أحسن القائل: وإذا نظرت إلى أميري زادني وإذا نظرت إلى أميري زادني نظري له حبا إلى الأمراء. الوجه 35. هذه القاعدة التي أسسها من عارض بين العقل والنقل تقتضي ألا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال أحد من الخاصة والعامة. أما الخاصة فهم مصرحون بأن علم ذلك ومعرفته موكول إلى العقول، فما دلت عليه وشهدت به قبل، وما خالفها من السمع وجب رده، فلم يستفيدوا من جهة الخبر شيئا، وإنما استفادوا الحق من جهة العقل المعارض لما أخبرت به الرسل. وأما العامة فإنهم اعتقدوا ما دل عليه الخبر وهو باطل في نفس الأمر، فلم يستفيدوا منه معرفة الحق، بل إنما حصلوا على اعتقاد الباطل. فأي معاداة لما جاء به الرسل أعظم من هذه؟ الوجه 36. أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو جاحدا لرسالتهم. يعني هاي فيش اثنين، فيش واحد مصدق نص تصديق فبيثبت نص الصفات، يعني زي أو عنده هاي إشي مهم بصراحة هاي الجملة. فإن كان منكرا فالكلام معه في تثبيت النبوة، فلا وجه لكلامه معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضهما فرع للإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض. فمن لم يقر بالدليل العقلي لم يخاطب في تعارض الدليل العقلي والشرعي، وكذلك من لم يقر بالدليل الشرعي لم يخاطب في هذا التعارض. فمن لم يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلا شرعيا، فهذا يتكلم معه في إثبات النبوة أولا. وإن كان مقرا في الرسالة فالكلام معه في مقامات، إحداها صدق رسولي فيما أخبر به، فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة. وإن زعم أنه مقر بهما وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم، ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة، وهذا حقيقة قول هؤلاء، وهم عندهم كذب حسن. وإن أقر بأنه صادق فيما أخبر به في كلامه معه في المقام الثاني. طبعا هذا في واحد هيك مشهور بسموه سلطان العلماء، العز بن عبد السلام في زماننا بيحكي هذا الحكي، اللي هو قول كفار بسموه عالم. المقام الثاني وهو أنه هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به. فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه ظهر ودعا إلى الله وحارب أعداءه. فإن أصر على إنكاره ذلك فقد خرج من جملة العقلاء، وأنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة والهند وغيرها. وإن أقر بأنه أخبر بذلك فالكلام معه في المقام الثالث. لا طبعا هسه في موضة جديدة طالعة، حتى لو أنكرها، اللي هو أنكر إشي معلوم بالضرورة، هذا قد يعذر. وهذا قول فاسد. المقام الثالث وهو أنه وأن وهو أنه هل أراد ما دل عليه الكلام ولفظه أو أراد خلافه، فإن ادعى أن الأراد أنه أراد في الكلام معه في المقام الرابع، وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل، فإن كان حقا لم يتصور أن يعارض دليلا عقليا البتة عقليا البتة، وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى المقام الخامس، وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه، فإن قال لم يكن عالما به فقد نسبه إلى الجهل، وإن قال كان عالما به انتقلنا معه إلى المقام السادس، وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق كما فعلته أن كما فعلتم أنتم بزعمكم، أم لم يكن ذلك ممكنا له؟ فإن لم يكن ذلك ممكنا له كان تعديزا له ولمرسله عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود وأوقاحة المعتزلة والجهمية وفروخ الجهمية، هاي من عندي اللي هم الأشاعرة، وإن كان ممكنا له ولم يفعل كان ذلك غشا للأمة وتوريطا لها في الجهل بالله وبأسمائه وصفاته واعتقادا مما لا يليق بعظمته فيه، وأن الجهمية وفروخهم مني والمعتزلة وأفراخ اليونان وورث الصابئين والمجوس هم الذين نزهوا الله سبحانه عما لا يليق به ووصفوه بما يليق به وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول، وهذا أمر لا محيد لكم عنه، فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام، والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار، وأن عقلاءكم مختارون أن الرسول كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به، وإن كان قادرا على التعبير عنه، ولكن ترك ذلك خشية التنفير، فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب عقولهم، بما الأمر بخلافه، وهذا أحسن أقوالكم إذ آمنتم بالرسول وأقررتم بما جاء به. يعني حتى شوف هم كيف متناقضين، ببرر لك أنه هذا كان مناسب لعقول الجماهير، هم عارفين أنهم عقولهم عقول حمير. الوجه السابع والثلاثون أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به الرسل كان الإيمان الجازم موقوفا على العلم بانتفاء ذلك المعارض ومشترطا به، والمشروط بالشيء يعدم عند عدمه، ومعلوم أنه ما يستخرج الناس بعقولهم أمرا لا غاية له سواء كان حقا أو باطلا، فإذا جوز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يمكنه أن يثق بشيء من أخبار الرسول، لجواز أن يكون في المعقولات التي لم تظهر له بعد ما يناقض خبره، فإن قال أنا أقر من السمعيات بما لم ينفه العقل وأثبت من الصفات ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط، فإنه وقف التصديق بالسمع على أمر لا ضابط له، وما كان مشروطا بعدم أمر لا ينضبط لم ين على أمر لا ينضبط ولم ينضبط، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان جازم البتة. ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه إيمان أبدا، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض، فإذا قال أنا أؤمن بخبره ما لم يظهر له معارض يدفعه لم يكن مؤمنا به، كما لو قال أنا أشهد أن لا إله إلا أن يكون في العقل دليل يدل على إثبات إله آخر، أو يقول أنا أؤمن بالمعاد إلا أن يكون في العقل دليل ينفيه، أو يقول أنا أؤمن بالرسل إلا أن يكون في العقل ما يبطل رسالته، فهذا وأمثاله ليس بمؤمن جازم بإيمانه، وأحسن أحواله أن يكون شاكا. الوجه الثامن والثلاثون أن طرق العلم ثلاثة، الحس والعقل المركب منهما، فالمعلومات ثلاث أقسام، أحدها ما يعلم بالعقل، والثاني ما يعلم بالسمع، والثالث ما يعلم بالعقل والسمع، وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري وإلى معلوم ومضمون وموهوم، فليس كل ما يحكم به العقل علما، بل قد يكون ظنا وقد يكون وهما كاذبا، كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك، فلا بد من حكم يفصل بين هذه الأنواع ويميز بين معلومها ومضمونها وموهومها، فإذا اتفق العقل والسمع والعقل وال اتفق العقل والسمع والعقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية، وإن انفرد بها الحس عن العقل كانت وهمية، كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكنة، والساكنة متحركا، والواحد اثنان والاثنين واحدا، والعظيم الجرم الصغير، والصغير كبير، والنقطة دائرة، وأمثال ذلك. فهذه أمور يجزم بغلطها تفرد الحس بها عن العقل. وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا، وقد يكون صادقا ضروريا ونظرا، وقد يكون ظنيا. فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا كالعلم بمجرد الأخبار المتواترة، فإنه حصل بواسطة السمع والعقل، فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك. والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فأفاد علما ضروريا أو نظريا على اختلاف في ذلك بوجوه المخبر به بوجود المخبر به. والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لفظيا لا فائدة فيه. وكذلك الوهم يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة، فيردها إلى العقل الصريح، فما صححه منها قبله، وما حكم ببطلانه رده. فهذا أصل يجب الاعتناء به ومراعاته، وبه يعلم الصحيح من الباطل. فإذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أصح من السمع الذي لم يشهد له العقل. ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الآحاد، وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، وإن كان الذي أخبره به مخالفا لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه، فلا يجد محيدا عن تصديقه. فالأدلة العقلية البرهانية على صدق الرسل وتثبيت نبوته أضعاف الأدلة على صدق المخبرين خبر التواتر، فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليلا، وإنما أفاد اجتماعهم على خبر دليلا على صدقهم وإنما أفاد اجتماعهم على الخبر دليلا على صدقهم. والرسل صلاة الله وسلامه عليهم قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم، وقد اتفقت كلمتهم وتواطأ خبرهم على إثبات العلو والفوقية لله، وأنه على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه، وأنه مكلم متكلم آمر ناهي، يرضى ويغضب ويثبت ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض. فإفادة خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من إفادة الأخبار المتواترة لمخبرها، فإن الأخبار المتواترة مستندة إلى حس قد يغلط، وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط، فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه السفسطائية القادحة في الحس والعقل. ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل القطعي لم يبقى لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو عقل أو بهما. يوضحه الوجه 39. أن المعلومات الغيبية التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والعلوم التي لا تدرك بالحس. وهذه حجة من فضل السمع على البصر من النظار وغيرهم. وخالفهم آخرون فرجحوا البصر على السمع لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه، وبعده من الغلط. وبين الفريقين مباحثات يطول ذكرها قد ذكرها ابن قتيبة، أشار إلى ذلك في تأويل مشكل القرآن في الصفحة 65، ابن قتيبة يعني، وأبو المعالي الجويني وغيرهما. طبعا أبو المعالي الجويني هذا بيتاخذ إيش منه دين، بس هون هو ابن القيم يستجهد فيه على دليل عقلي، فلا يؤخذ منه دين. هو بيقول لك إنه بناتهم في طواش بين اثنين بيثبتوا، بين ناس بيثبتوا في العقل في بناتهم طواش، فذكر المعالي هذا الجويني فيش منه فائدة. لكن مش تأويل مشكل الحديث برضو يمكن هذا ما بعرف فيه إشي، لا تفكروا إني ذكرت اسمه مع اختصار إمام. وفصل النزاع بينهما أنه ما يدرك بالسمع أعم وأشمل، وما يدرك بالبصر أتم وأكمل، فهذا له القوة والتمام، وذلك له العموم والإحاطة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في المجلد السابع صفحة 325، وفي الرد على المنطقيين في صفحة 96. هذا شيخ الإسلام، روحوا خذوا منه الرد عادي. والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بخبر الصادق. وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء، وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على من لم يطلع عليه غيره، ولذلك سمي نبيا من الأنباء وهو الأخبار، من الإنباء وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله تعالى، ومخبر عنه فهو منبئ ومنبأ، منبأ ومنبئ. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثر. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحدق منهم في علم الرمل. علم الرمل هو علم يبحث فيه عن المجهولات، وهو الخرافة، والنجوم والهندسة والقسطة. القسطة هو حسب ما بحكي برضو نفس الإشي، علم في الحيارة وهي الشغلة، وعلم الكم المتصل والمنفصل، وعلم النبض والقارورة والأبوال، ومعرفة قوامها وطعومها ورائحتها ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا بها، وهي كما قال الواقف على نهايتها الواصل إلى غايتها، وهي بين ظنون كاذبة، وإن بعض الظن إثم، وبين علوم غير نافعة، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة والدوامها. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل. هاي جملة تكتب بماء الذهب. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس، المكمل للفطرة، المصحح للعقول، الذي خص الله الذي خصه الله باسم العلم، وسمى ما عرضه ظنا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وشهد لأهله أنهم أولو العلم، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه الآية، آخر آية قرأتها، هي كانت أول فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، لما بلش يفضل بفضل العلم، يحكي عن فضل العلم ويقارنه في باقي الأشياء، وذكر هناك 151 وجه في تقريبا 400 صفحة للي بحب يروح يشوف شو فضل العلم. والمراد أولو العلم بما أنزله على رسله، ليس المراد أولو العلم بالمنطق والفلسفة وفروعهما. وقال تعالى: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة والمنطق. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه لا يعلمه البشر. فبالباء للمصاحبة مثل قوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي أنزل وفيه علم الله تعالى. وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة من جاء به، ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنزله وهو يعلمه. وهذا وإن كان حقا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة، فإن الله يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطاعه عليه فأعلمه به. فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.